فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسان لغيستيال كسو دوادا برنامج كالروحة عاوان قضى بداءتكو مغليسان وحاكم دا أسكري كترسانا دولة دا فدرال كأو لغو ديلي مغالا دا مغديشو لغانا قاتي بستولد وكوهو بيسنا عيدا مدى مجاهدين تال الشباب وغرين كي دنب ايمان تاوير راي سالدل عيدا مدى ما ملك جبالان اي كوليهين دولايات كمغالا دا كسمايو askar ka tirsan ciidanka dawladda federaalka oo ku dhintay qarax ka dhacay deegaanka Bariire iyo askar ka tirsan dawladda oo lagu dilay degmada Afgooye. Mas'uuliyiin ka tirsan shababul mujahideen, culimada diin iyo odayaal dhaqan oo ka qayb galay xaflad lagu furay dufcada labaad ee machadka Ar-Riyaaya oo ah machad u gaar ah gabdhaha ku dhaqan wilaayada Islaamiga ah ee Bay. Qodobadaasi iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaan idin kugu hayaa barnaamijka. Waa markar iyo dhuux. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين مقميس أحشان يلباتن كبش الشوال سنة دكون أفر بقول أفر تنية سدح ده هجرقة وافق سنة شان يلباتن كبش الشناد سنة دلبادكون يلبي يلباتن كأي ميلاديقة قضبك أغهرية برنامج كان وحقو نقونية دقالي هند حركة الشباب المجاهدين أي ساعده لصوت لافي فوليي خول قلق لدوان ويكو انتين عندما كترسن أسكرتا شاشايا كالكالكا مقالة مقدشو غار أهان سوق وين إدك مدى كاران وحال لغو دي لأسكري لغو مقعابي جري أحما يره askari gaasi ayaa laga qaatay bastoolad uu ku hubaysnaa jubbooyinkana galinkii dambe ee maanta ciidamada shabaab mujahideen waxa ay weerareen fariisin askarta Jubaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada Kismaayo. Shabeelaha sadan eegno Bariire waxa lagu dilay saddex askari oo ka tirsan ciidanka dawladda, mid kalena waa dhaawac. Askartaasi ayaa lala eegtay qarax xilli ay la socdeen mooto. Afgooyana waxa lagu dilay askari ka tirsan ciidanka dawladda kaas oo magaciisa lagu soo koobay Shaleedey. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. waya khudba kale aya nagu soo maqan balse iminka ku soo dhawaada xubinti ruux quraanka oo ku dhaqan waxaan soo jeedinaya fadiilato sheekh Nuur Macallin Abdirahmaan. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا حج العنا وحقه مرالك أما نيادها كج العنا، ولا تحزنوا هنا والبهرنا والولنا وأنتم إذنك ألا علون كواس الرهيم بضانح إن كنتم داتي مؤمن كوالا رمي. عادة وحكدرت في سورة آل عمران معنى هذا نواسيس. وأنا درسي نوري ألا مانت أوان ربنا نروحنا نقرغنه وكما ذا دروس تاني تحناها عيد قرى القرات كذنه وحي دو قرآن كذنه سنذنه كمهرته وإذن يضو حوات قرغنته وعلق مرمان وحي الرحمن روحي إن يضو حاح قرغمه حزب الله يوكم النغنه أدونك وحوه إلى نور الوناكسر وحونا كبد بادن العريري حياة ضيوه إلى معجزة أنضان كما كبد هذا قبر جانا وحوه إلى روضة من ريال جانا أنا أنغض حفرة من حفر النار وكبد بادها بير برها جانا كمذا أنا أنغض قبري يوه إلى وحوه كبد بادها قد قدت كناريت كمذا أنا قبري يكون بعد البحث نجانا وحوه إلى جحمنا وكبد بادها روحي قرآنك وحو الرحمن قرآنك يسو نظر روحي وإيردنك كالي أيوجرة وحو شهدان وساوس شهدانا ayuu dhuuxaas ku dhaqmaa, markaasuu xisbu shaydaanka mid noqonaa. Xisbu shaydaan hadduu ka maqdo wuxuu waayaya adduunyada xayaatan dayiba waaya, maciishatan dhan kale uu ku noolaha. Qabriga hadduu tagana qabriga wuxuu ku noqonaa godgodad kanaaleed kamida, wuxuu waayaa inuu noqdo beer beeraha janna kamida. Bacda albaxsina jaxiimo ku dhibto ah jannana waa waaya. Aayadii wada leeyihin waxaa soo naya xadiis. Aayadan marka waxay ku jirtaa aayado alla uga waramay muslimiinta qaswatu uxud markii ay joogeen inay waxoogaa jaba uu soo gaaray. Markaasuu alle wuxuu sabar siiya, wuxuu leeyahay xajilcana walaa tahinuu walaa taxzanuu wa antum alcalawna in kuntum mu'miniin. Gaal habiidin ka rayso xilligaane idinkuna sabab u ahaadee qul huwa min cindi anfusikum, idinkaana sabab u ah haddana idinkaa ka saraysteen maadaama mu'miniinti gaalawa gaala waay. Xilligaas marka xasiimadii uxud markay dhacday oo weliba marka hore guulay heleen walaqad sadaqakum allahu wacdahu wa tacassuna biidni, markay xoogaa fashilmeen xataa idaa fashiltum watanaazactum ilamri, sidaasuu marka alla subxaanahu watacaala odhaalle wuxuu yidhi labada arrimood iska ilaaliya, inaad mural jabtaan iyo inaad welwashaan gaala ileen idinkaa ka saraysaan. Si kastoy xoog yar u yeelatay haddana mu'miniin intaad batiin idinkaa ka qiimo badano allaad ku tirsayn alqawiy alcasiis, iyaguna waxay ku tirsayn ibliis oo ah alcaduw daciif cadaf taagdal cawo taagla innaka dasha adaana kaana daciifa. Tayib, xilligaas marka dadku qur-aankay dhegaysan jireen iyo xadiis aqoon kale ma lahayn, waa laga ilaalin jiray. Waxaa kaloo aqoonu dunida ka jira sida cudur a looga ilaaliyo, waana cudur hadda maxaa wasaawis shaydaan waay. Famaada bacda alxaqi ila dalaal, waxaa jirta marka hadda maxaa jira. Xilligaas talada allay qaateen ma mural jibin, maalintii ay jabeen maalintii ku xigtaba gaaladii eryadeen. Ah, allah ka dhahay subxaanahu watacaala fanqalabuu binicmati min allahi wa fadli lam yamsashum suu-un watabacuu ridwaan allah, iyagoo weliba dhaawaca qabay ay galeen eryadeen. Marka maanta maxaa jira? Aayaddu maalintii ay soo degaysay jileec ayaa ummatul islaam inuu ku dhaco laga baqay. Alla saasuu haddaba u guubaabiyey, saasuu ula hadlay, waana kaceen. Maanta maxaa dhahay? Maanta waxaad arkaysaa jiil gaalaa lagu aada haddaa tiraa ma dhici karta kule, wax suurtagala ma ah. Waa in waxay tiraa la yeelo gaalayaa ku aada. Waxaa u sababa arrintaas? Arrintaas waxaa u sababa gaala markayna qabsatay boqol sanayna haysataahi, askariyan markay noo qabsatay milatari ahaan, waxay aragtay iyadoo muslimkii gaaladii ay il quursila ku fiirihayaan oo inay ka sarreeyaan oo muslimiintu sarreeyaan ay qabaan. Gaaladu waxay yidhahdeen dadkan inkastoo xoog ku haysan haddana waxay qabaan inay naga sarreeyaan, say ku suurowdo inaan baabi'ino arrintaas, inaan baabi'ino arrintaas say ku suurowis. Way tashadeen tashi dheeb kadib waxay yidhi madaaris aan furayna. Jiilkan hadda jiil oo qur-aan waa jiil qur-aan waay oo tarbiyadii iyo tababarka qur-aanka ay haystaan laga dhaadhacsiin ma karo inaan iyo qabsana ka fiicannahay, maxaa yeele waxay haystaan agaasinkan walaa tahinuu walaa taxzanuu antum walaclawna in kuntum mu'miniin. Qur-aankii akhrinaya waxay noo arkaan inaanan dadba ahayn oo karaamado aan lahayn, ka masal kelib eeyo kale inaana, kalal caami inaan xoolo kalena, ka masal ximaari dameer oo kalena. Qur-aankiina ka qaadahaya sharul bariyat inaana inta al awr wax xun, shara dawaabi waxa dhulka socda inaan xunna, aakhirina ahlu naar anha waquuduha annaasu waalxijaara, xoolahan iyo waxaan aysan xabadaysan oo tanin lan tuqniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shay-a, maadaama xisbu shaydaan inaan ka midna ay qabaan lafii khusr inaan ku wada urursan oo khasira dunya walaakhira ay qabaan. Agaasika noocaasa saan uga leexino madaarisaan furayna, madaarisay fureen ilmaha lala yimaadeen mushaara la bixiya, hal xawno qofka ruuxa geysta mushaara lagu siiya, laba kii geysta laba mushaar, saddex afar meeshaasi kasoo bilaabay. Waad arkaysaa maanta jiilka maanta jooga ama da'da maanta joogta ama bulshada maanta joogta la noolaama karo asa adduunka ugu qiimo badan, dunida koobaad, dunida labaad muslimay ku jiraan, dunida saddexadaa la geli. Waana ku qanacsan yahay waxay leeyihin waa run wadamada horuu maray, wadamada haddaba maaragtay G20 mayeed, wadamada warshadaha leh waxay yeeraa wadyaabe. Sababtu madaaristoodii wasaawisu shaydaan oo jahli ah oo alla waxaan ahayn in addoon loo noqdo u tilmaamaysa qula faqayra allahi ta'muruunii acbudu ayuha aljaahiluun, allagu soo abaabiyey dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi sare, jaamicaadka mustawayaadkoodii bakarios, magister, doctora, inti kalaatane telefishin ayaa loo shiday, wixii aan madaaris iyo daraasadaas ku jirin telefishin ayaa loo shiday, joornaal loo sameeyey, awaxa la amaana ibliis ururkiis inay xoog weynayaal yihiin wakaawa in haddaba allah iyo rasuul iyo ururkiisana inay yihiin dad oo dambeeya faqri ah jahala ah aan waxba ogeyn waa kaas yunaska marka kontonka todobada dowladood oo maanta jirta madaxdooda yaa waay waa ragga yunaska soo baxay waa kuwa dhahaya ma suroobayso in diinta islaamka lagu dhamo ma qab anugu maxaa yeelay dadka naga caqliga badnaay ayaa siyaasadda iyo diinta kala saaray sababtu waa ustaadkiisa inuu ku caqli badan u qabaa weligii aayadna ma dhegaysan xadiidna ma dhegaysan ma garata islaamnimo haddii loo sheego dadku waa dukadaan dadku waa soomaal halkaas u taagaan kitaaba sunaha la isku dhaqa dadta a dadka miyaa gaala waryaa dadku adduunyada waxay isku afkarato oo haddaba maaragtay ay kuushiyaana lagu dhaqmaa wadamada horuun maray caynkaasi qabaan u kuleh marka macnaheedu waxa waaye waxaa haddaba ardada loo fadhiista la aqcudina lahum siraada kal mustaqiim qur-aankiyaa loo fadhiista laa tasmacuu lihaada alqur-aan waa lagu shubay jahli waaye wixii alla waxaa lahayn hal adoon loo noqda qaba waa jahli ayuha aljahiluuna maqli afaqulah faqayr allah maxaa soo baxa marka jiil walaa tahinuu walaa taxsanuu oon allah iyo rasuulkiisa iyo daar aakharaba aan war u hayn ee calooshooda iyo wixii ka hooseeya keliya ay welweli walbahaar ku hayaana soo baxay noocaas ma kula tahin ugaalala jihaadaya waa may walaa tahinuu walaa taxsanuu antum alaclawna in kuntum mu'mina dadkii maalintaas kusoo degaysay markiiba way dhaqaaqeen laakiin maanta kuwaanu akri maxaad sheega u kuleh diinta haddaba maaragtay waa qabnaa anu kuwa diinta waa qiimaynaa wasaaradda diinta awqaftaan qabnaa wasiir hebel aad u tegaysa markaad rabto inta wasaarada kaleo dhanne diin shaqa ku male wuxuu shaydaan haddaba u diin wuxuu raxmaan intaasaa lagu soo koobay oo layidhi maaragtay sida qacdada shaydaaniyada ahado acti maa lilaahi lilaahi wamaa liqaysra liqaysr amba dac maa lilaahi lilaahi wamaa liqaysra qaysr ilaah ay sheegaan isugu ilaah ma nihin maxaa ilaah ilbandhalaayo sida yahuud u fahansanta oo nasaar u fahansantahay cusayr ibnullahi iyo almasiix ibnullahi leeyihin adugu maxaad qabtaa qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad maasaska indilaaqi allah waa taqaana maanta marka waa inaan u naqano diinteen diinteeni waa inaan u naqana walaa tahinuu walaa taxsanuu antum alaclawna in kuntum mu'miniin weligoodna intaasaa guuleysa jira ka min fi'atin qaliilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين الله سبحانه وتعالى وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم markaan waxaa idinku soo maqan warbixin wariyaheena maxamed cali uu ku eegayo kulan dhexmaray dowladda federaalka iyo yahuudda warbixin uu qoray wargeyska the times of israel oo laga leeyahay deegaanada yahuudda gumaysata ee falastiin ayaa sheegay in sannadkii 2016 uu kulan qarsoodi ah dhexmaray ra-iisul wasaarihii hore ee yahuudda benyamin netanyahu iyo xasan sheekh maxamuud oo xilligaasi sidaan oo kale ahaa madaxweynaha dowladda federaalka waxaa warbixinta wargeyska lagu sheegay in xasan sheekh maxamuud muddadii uu xilka hayay intii u dhexaysay sannadihii 2012 ilaa 2016 ay dowladdiisu heshiis la gashay maamulka yahuudda islamarkaana saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ay xilligaasi booqasho ku tageen deegaanada ay xoogga ku haystaan yahuudda baarlamaanka soomaaliya ayaa isbuucii hore doortay madaxweyne cusub waxayna dib u soo celiyeen hoggaamiye si qarsoodi ah ula kulmay ra-iisul wasaarihii hore ee yahuudda benyamin netanyahu sannadkii 2016 ayaa lagu yiri warbixinta uu qoray wargeyska the times of israel diblomaasi ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana si aad ah ugu dhow xasan sheekh ayaa wargeyska u sheegay in dib u soo laabashada xasan sheekh ay tahay horumar wanaagsan oo ku aadan hannaanka hagaajinta cilaaqaadka dowladda federaalka iyo yahuudda maadaama xasan sheekh uu yahay qof aaminsan jiritaanka yahuudda iyo in lala qaybsado nolol ku dhisan nabadgelyada iyo wada noolaanshaha sida uu hadalka u dhigay yahuudda ayaan xiriir diblomaasiyadeed la lahayn waddankan oo ku yaala bariga qaaradda afrika oo ay ku nool yihiin ilaa 11 milyan oo qof soomaaliya oo ah dal muslim ah oo sunni ah islamarkaana xubin ka ah ururka jaamacadda carabta ayaan weligeed aqoonsan maamulka yahuudda ayaa lagu yidhi warbixinta diblomaasi ka tirsan dowladda federaalka ayaa yidhi madaxweyne xasan sheekh oo xilli hore la kulmay benyamin netanyahu ayaa mar kale la doortay rajada shacabka soomaaliyeed ay ka qabaan madaxweynaha cusub waa mid aad u wanaagsan ayuu u sheegay wargeyska waxa uu wargeyskada Times of Israel uu sheegayaa sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin Soomaali ah in sanadkii 2016 ay magaalada Tel Aviv oo ay caasimad ka dhigteen Yuhuuda ay booqasho ku tageen mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka ee uu hoggaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud ayna la kulmeen Netanyahu iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulka Yuhuuda sidoo kalena lagu gudajiray qabanqaabada kulan kale oo dhexmara dowladda federaalka iyo maamulka Yuhuuda muddada uu xukunka joogay Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale sanadkii 2015 waxa magaalada Qudus ka dhacay kulamo hoose oo dhexmaray mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhaqaalaha maamulka Yuhuuda iyo mas-uuliyiin ka socotay xukuumadii xilligaasi ka jirtay Muqdisho sida uu wargeysku sheegayo Ra'iisul Wasaare hore ee maamulka Yuhuuda Benjamin Netanyahu ayaa ka gaabsaday ka hadalka kulankan isagoona beenin dhanka kalena aan xaqiijin waxa uuna kaliya ku gaabsaday inay jiraan wadamo ay xiriir la leeyihiin oo ku yaala bariga qaaradda Afrika balse uu yahay mid qarsoon wuxuu sidoo kale wargeyskan Yuhuuda leedahay uu sheegayaa inay jiraan calaamado muujinaya in dowladda federaalka ay doonayso inay caadiyeyso cilaaqaadka maamulka Yuhuuda bishii Maarso sanadkii 2019 Soomaaliya ayaa ka aamustay cod ay wadamada ku jira qaramada midoobay ku dhaleeceeyeen qabsashada Yuhuuda ee buuraha Al-Jawlan waxayna ahayd markii ugu horeysay oo dal xubin ka ah ururka jaamacadda carabta uu ka aamusay qaraar lagu cambaareynayo maamulka Yuhuuda oo ah mid heer caalami ah ergeyga dowladda federaalka u fadhiya qaramada midoobay ayaa codeynta kadib looga yeeray dalka waxaana sargaal ka tirsan dowladda federaalka uu warbaahinta u sheegay inuu aad u la yaabay diidmada ka soo yartay Soomaaliya oo uu sheegay inay khilaafsan tahay mowqifka rasmiga ah ee dowladda ayaa lagu yiri warbixintan oo uu qoray wargeyska The Times of Israel saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa horey u taageeray maamulka Yuhuuda iyagoo sheegay inay suuragal tahay in la caadiyeeyo cilaaqaadka Yuhuuda iyo Soomaaliya mas-uuliyiin oo hadlay maamulka Yuhuuda oo la hadlay wargeyska ayaa iyagana sheegaya inay suuragal tahay in la sii ambaqaado wada hadalladii qabyada ahaa ee horey u dhexmaray Yuhuuda iyo dowladda federaalka waqtigii uu Xasan Sheekh Maxamuud joogay xafiiska inta aanan mar kale dib loo dooran waxay aaminsan yihiin inuusan jirin wax isbeddel ah oo ku yimid mowqifka hoggaamiyaha dowladda federaalka isla markaana ay macquul tahay in wadahadallada ay dib u bilowdaan sanadka soo socda ee 2023-ka kolkaasoo ay furmi doonaan wadahadallo looga arrinsanayo aqoonsiga maamulka Yuhuuda iyo xubinnimadeeda midowga Afrika arrintan ayaa imaanaysa iyadoo dhowaan Yuhuuda ay dalbatay in lagu sharfo inay xubin ka noqoto isbahaysiga midowga Afrika maadaama aysan juqraafi ahaan gobolkan dhicin xeendaabka juqraafiyadeedna arrinkaas ka hor istaagayo inkastoo wargeyska The Times of Israel uusan sheegin halka ay ku kulmeen Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare hore ee Yuhuuda Benjamin Netanyahu kulankaasina uu ahaa mid qarsoodi ah haddana waa arrin aan laga baciidsanaynin Xasan Sheekh Maxamuud maadaama uu yahay nin xambaarsan sooyaal madow oo xagga taageerada shisheeyaha ah la yaab male in Xasan Sheekh Maxamuud oo jigjiga u aqoonsaday magaalada Itoobiya leedahay uu sidoo kale Qudus iyo Falastiin u aqoonsaday dhul ay Yuhuuddu leeyihiin isla markaana lala sameesto xiriir wanaagsan sanadkii tagay ee 2020-ka ayaa caalamka Islaamka la fajacay xiriir galgacal oo aan horey loo arago ay Yuhuudda kala kulmeen dowladaha Carabta gaar ahaan Imaaraadka Carabta, Bahrain, Marooko iyo Suudaan kuwaasoo maamulka Yuhuudda u aqoonsaday dowlad sharci ah isla markaana ay soo celiyeen cilaaqaadkii kala dhexeeyay iyagoo dhulka Falastiin aqoonsaday inuu yahay mid iyagoo dhulka Falastiin uu aqoonsaday inuu yahay mid u dhaxeeya laba maamul dadka falanqeeya siyaasadda bariga Afrika ayaa tilmaamaya in dowladda federaalka laga filan karo inay qaadato talaabadaas muddada uu majaraha u hayo Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu xanto inuu yahay siyaasi aad ugu dhow dowladda Imaaraadka Carabta وحكا قبها الدمب إبرامش كلو حيان كسي سيقينا مسؤولين كترسن حركة الشباب المجاهدين علماء الدين إيو ضيال دخن أياك قيب قلي مناسبة الغفورية دفع دي لباد إي معهد كالرعاية أو أه معهد أقار أه قبلها مسلمات كأي كونول ولاية إسلامي أه إي باي معهد كان أيا لغو تلقلي إن أي وحكو برتان قبلو قارية إلا يتضباطا كواس أو أه هاوين دمي قرآن كريم كا مسؤولين تحفلة دكا غيب غلي وحا كميد اها ولاد ولايات إسلامي اه باي اي شبه الله نحي والي ولاية إسلامي اه باي الشيخ حمزة أبو جعفر اياك هذي مناسبة دا. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك متفق عليه. أما بعد، إن شاء الله تعالى حضورك أما مرت شرفك وجيب قال لي حفلة ده لكفروا معهد الرعاية هدي علماء أيين أيه هدي والدين أيين هدي معلمين تي أيين هدي نقابذي ولاية ذي أيين أيه مرتذي كلا والد أنكم ذي شق باص أبو محمد أيه رجي كصعد المكتب كدعوة ده حركة شباب المجاهدين لما أنتم ما إلها جزاكم الله خيرا. إلهي سبحانه وتعالى أبالكه بضيو سنبرك هاي أمثال من إلهي نبضيو أن أنت سيك دب تكلي واختقنا لما هذي عبارنا والفدي أن تكلي دردار ميفلا أو علم أو حكمة أو مهما أو غير شيء ولكن قف بني أدن أولا كتوس علي فذي والنشاق أن علماء النشاق تي معلمين تي نقابذي لما رمتي ما الله أنك وكرنا إلهي سي سبحانه وتعالى خير بدن إلهي كعب المريه أن ما الله جزاكم الله خيرا. أن معهد الرعاية ما يبا طيب كوئي يمرك مدارس تاسي ومدارس التوحيد كأه ومؤسس انتي يونا مجاهدين تأيين أما مجاهدين تسميانو تأسيسيا إلهي نوافجي لك برضو علم التوحيد لك برضو علم العقيدة والفقه والتفسير والحديث وغير ذلك من علوم شرعية علوم شرعية ساسوك هلا علومتي تجريبي قهايتي وقال ذا كفاناسي كهور مرني لهايت لو ترشو والك برده مركوا معهد لماذي طرف لنقى آخر رضي إيو إلهي نواشدين التركيزي أيو قوسين دنبيتك كقوبة دي كالانتين كهوري توكو كجار لنقى كلانا ولا يقال ذا بومبونياسي لو ترشي وأدون هور مركو ديرني قراسي أما جغرافيا لبرده أما سينيسا لبرده أما علوم تجريبية لبرده لفترش أرتد ورلونكو كبدامي يعني علم قاسي هراء شاقني أني إسلامك كشانين لفترش شريعة إسلامك أني كشانين. طيب معهد الرعاية ما يبقى ماذا يا مدارس تاس إلهي سبحانه وتعالى أن هبرك هاي أن إلهي وافجي إنك هالان تاسي وثغر قاسي بوهيا لنكست مركة مدرسة أن تأسيس أنت أما فرنت أما حب الله وتبقى أصل شيء أركتي وفكرت كلهاي نغالك وجيسدي والأن ما إلى رئيس تاجري قال إنك كلهاي ما إلى نا إلهي سبحانه وتعالى هبركايو فكرتي أنت أسح كبيري أما نغاليها كبيري أما أركتيها كبيري لما أنتون إلهي سبحانه وتعالى أمبركايو جزاهم الله خيرا. أن إخواني في الله مقصود كمعهدك معهد الرعاية ما يبواها هن أن التغيير بشري أو متلك سمي لك بدل حالتك لهوك إيو اللعب كالدنيوي أكجرت لك والو أمة الآخرة أمة آخرة كهيرن أو إلهي سبحانه وتعالى كهيرن آخرة دي أنشاء يسداس إلهي جا كهيرن رسول شا كهيرن كتاب شا قرآن كهيرن أنا أمة لك والو وحيابه لن آساسي أهدافت لن آساسي ما يكون مضاها إلهي إني لك رالي قلي تبارك وتعالى وعبادة إلهي لك روادو أطفال سير يرتاء وقبل هذا مساكين تيرك أني لبر إلهي سبحانه وتعالى أبو للبر سدين عبده فدين اللبر وعباد إلهي لن كرده يرضى الله تبارك وتعالى ساس درادية أن والبرشد إيو علمك سوء لماذا بتلمانتي وحربل الشاقي وأفتين دونك مركل لورو وأفتين آخر مركل السيد. طيب بما ما يبلك بد بهذه أو إلهي السبب أنك وليا قف كحد بعلمك إلهي يسحسي لها يسدي يسنك رغم أنك عمل فلي علمك عسي جهلك أما أقون درهدنا ومجدي أدونك مركل الرغو آخر مركل الرغو أنك قصي دراس أو مركل أنك هرية قبرك ميل الكويتي سؤاله أنك هرية وميتك قبرك الكويتي ومين قضايانا من ربك من نبيك ما دينك سؤالك عسي ميلك كجوابك علمي يعمل فل وضع السعودية لكم جوابك جزاكم الله خيرا. أن كلمات كوكوبا أن صدي معلمين معلم كتلمة جزاه الله خيرا ما ملك مدرسة يوم معلمين يوم والدين أرضي ملوى الكبارة الفضائي طالباتك ما إلها مديرك أما ما ملك ملها دي أنا كهر مرة أن إلهي سبحانه وتعالى سنحفظي ما يسنسارنا أمانوين يك كرسين كسارا أن عليس بيونا كرسين كساريني ما إلهي سينك بريان إلهي نسينك قلب سرمو سينك كالمية تان لما ما يدر دار رمية إني جهود والأنخابنا جهود قد آدنا يتماعهد الرعاية وأماني دي إسان قبرك ردتين أن عليس يعني إسان قادن إلهي سينك بريان إلهي سينك كالمية إسان جهود والأنخابتين حنانا دي أرضادها دي أتا هذه مراقبة دروسته يوم معلمين تأتى هذه منهج كي تطويرين تساتة هذه خلل كوي أني يولها جود بيو جهدي حليفة يولها جود بيه هذه أتى ويلها جهود بدن قلية جزاكم الله خيرا والدين تما يلها صهر لنت المامي والد كم يبكم هذا يا مرتي أرضي ذا أرضي يا رأتة خبنا كوين والبرشة عيالك كساعدك aan waxyaba hayaalka laga ka saacida waalidka lanku baahan yahay kuma lah unug markii inta kooyo ma in baahan yahay unug la hadiyari inay oo lebesti dharshay la hadiyari raashin shay la ku tahdiray la hadiyari quraac iyo raashin shay la habay la wanaajiye gaajo in ka rafaadsanayna hurdidis iyo nasiinyadis dadaal la kabiye la hadiyari maskantisa soo fresh ata si durusti wal barashada in kooy ma la yaani idin la ku xanabay la ku raabi markii soo intuu ku taboono durusti iyo muraajacada juhud iyo muraaqaba la lagale kullu dali kamay saaranta waalidinta hadii gabdhaha ayin oo hooyoyinkii haayeen iyo hadii waalidintii oo aabiyaasha haayeen antaba in iska jaraan ilaahi subhanahu wa ta'ala san waafaji jazakum allah khayran may laha juhud badan usku saara isin ciyaalkiin macallimiin meelo lan shaani in wal baran maamuliyaal lan shaani meelo wal baran guri iyo dhulan lan xanabay lan dhasi in meelo ciyaalkiin wal ka baradan barka kaalintiisiin siinka aadanayti hadii waalidiin etin jazakum allah khayran ay la siin ku waynay ardada yar yar oo meelo wal ka baradaas yoona may arfada insha allah ta'ala kalimada in deerto rajeeya ku faa'iideysada juhuudasi fara badan oo jawaanibtaasi fara badan san geliya hayta ku faa'iideysada dad fahmiina nagada dad juhuudasi in dayacana runtii geekalankii inta hafadheeda gabartii inta hafadheeta maylo ku yaabe fursadan fursad lamada ani maalinta higda in hel 8 sano hooga dhamaata fursadan lamada ani han marna marka waqtiga waa sidii sababa asal ahaan may in yeeshay kan ka qayma badan oo ilaahay hibo adoonka insi yakumaday oo qaad ama waqtiga hadan iyo society waqtigan waa waqtigii oqada ardaydanka ka faa'iido badanayd macallimiinta horsuran maamulayaalka muraaqabey fadhi horsuran murabbiyaadka la tacaala fadhi tarbiyadu akhlaaq diyo ya horsuran waalidiintiya ma insuriyina nololiyo iyo mayla raay usna siinyadiyo iyo dharsho iyo muraajacdi insuriyin maamulki iyo idaaradii guud iyo walaayidi guud yama insurunta sadii amni jolon ku taxdir fadhi lunku taxdir fadhi nololiyo lunku taxdir fadhi wal xor aan xormar ani samayta wal barashadiyo marka waa fursad in ku weynayti maysan laha insha Allah ta'ala dadarame waan ku faa'iideysadi arday insha Allah ta'ala halkaasi isigna nagada intaasi kadib ma in is dadarmaan marramada mar sidahad ubsada Allah subhanahu wa ta'ala toosanaan istiqamo ikhlas iyo ilaahi subhanahu wa ta'ala daacad nagado wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qaar kamid aan qabada wilaayada ayaa iyaguna kalimaad ka soo jeediyay xafladan alhamdulillahi rabbil alamin وبه نستعين على أمور الدجال والدين وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمتي الله بركة يا ولا هتل شيء أما أنت اللي كويدة أما هتل معتكم هذا اللي كفروا هاي إن والدين تي هو يوين كهاين يلن فروا هاي لا خورين ولا هم قولي سيدي may badiye jiray oo la arjiray awlaad barbaarintiyo in kasoo awi ay dhaleen hooyada waranka faylan bal aragow dooga naftiis bay la raayay waxa way hooyada baraas afki hooyo ya la raay hadii waalidintii madum ilmilan ka dara shalayna ari joogiyo haddo baraayeen hatir geeki ilbi iyo ka darada madii haddii barlaayay markuu aadiyo ba ilmi lahaytay waxa way meel raayado ilmi ka saayano quraankii warku ka saayay leeyni dugsiyaalkii seeda doonan ayaa ka faylahaa doonto ama dii horaytay doogo ii walaago ii baka amaanto ilay la ka amaanay baa ka doobartay hada amaantii ay yoreey walaajiba may dhagda ilmi iyo quraan in ii ka tacliinta iyo dhigi kor allah barakaay intii juhdigu giliiday habaabulay ila aas aaski meeli ka bilaawada fadhi salaax ka qaada fadhi la aray oo intaas ka biidi allah barakaay ilaahay weer waay tahay intii suur gelisina ilaahay baadi allah si ma hadaas ilaahay uu nagaan in ilaahay ni hanuudi oo ulmada iyo waalidintii iyo ilmiga ii walaagi in diinta laga dhagabo kitaabka la hadiyeed oo ilaahay weer waay tahay ni hanuudi ilaahaygaas ma hada iska leh tiidi allah ma oo ummadii oo fikradaas ha abaabuli oo bilaab in magalba إني علم الله برا إني لك تلاقي أون إلهي ندي سور تجري دتك أبا بلي جهد جالس كبيه فكر داسا كوقتي دتك لا ماسكول قناة دلا فكر ديو إني إسكت الدار دي يا قام يا كديري سوى والبقول لك كردية لما دام رسولك لكدي إذا يشاء بالله ديجي إني كرلان قار حتى أبا بقول كي الله قاري وبرم أنا توهنا نومي هلا يا سامي إذا تو ولا يا نومي هذا لي يا نومي ورفعت إيوني إيو دتك بعد ذا نجدي إني هذا نل بعد الدور حول جرت بعراس حول والبعض اللي كشاني إيوني ولا بعديه إلمني نفتيس ميرا نومي بعد نجدي ولا أروي هذا ولا حالي الحمد لله إلهي ما هذا سكلا إني جيك أريد إلا وين إيوني هويد نتيو ولا هذا النسكو كوي إلهي وين واحد تاعي جب لوجر إن هني أبغى توي إلهي جاب هذا ساري أبغى إلهي فضة أسر إلهي فضة الله كذك معلمين ترى هني صبرن أولادي صبرنا أمير دلنا الله نقول وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام الحمد لله إلهي مهدين كوبا قرن له مهد بالله يا دمار الله هنا إلهي جي فدي من قرحة بدن مسيحي جيك لي فدي حفلة جبروك أنا والله برايو مع الرعاية قبتي كوبنا روجني ثنا إلهي روجي الحمد لله وأري مهمة ومربط للسجاي وجيك إلهي جي سورة قلي الحمد لله والله الدنيا روجني maharaj jarna gebru chiniyo inti meeli jeeyo walla baraayo maala le furule lebur maharaj nu school aan lekada jarna walas dhaafa dheeda ilay meeli balaan baraamayta atil giraay meel kana la idin ku mar jarna saasa wala ka baraday geekan alhamdulillah sharaa islaam sidihaati la qaaday lamba meeli islaahay la fadhiisiyo hay sharaf iqiimi yeela gol meeli iska fadhiya alhamdulillah ilaahay maharaj معد الرعاية قيب تسلمات إلهي ما يلنا أرتبريها قالي أرب شو أرب بركيسة الله كويلة نمكي دينت إلهي برين الله كويلة انتاسك دعاين تنكلا والبرشيد والبادن فايدة إليت مثلا معد الرعاية هدي من ريد أنغانا بلانت كباتي إبلانت بلت كريبت اسك شرفتهم هاي جيكي يكوب هاتي بلا قلب أني فذا أني فذا لني والشل قادي مركي أو دينت برشيد إبناك شيء بلا كباة هذا جبروا يبان مكان هذا نشرفك ولا ذا إلا الله دين له شرفه شرف لي جيكنا الحمد لله هذا كويه الله ما يكون جهنم هاني والبر ذي دكان ولا قب ذي إديان ولا قب ذي مسلمين ولا قب ذي إلهي كويه مركن شاء الله والبر شداس ولا يد باي يو بقول يو سل جرال بلا جيكنا باي رجنا ما أقصدنا إن meel kale la deesii degmooyinka kale iyo tuulooyinka kale in deeraan ila balaamaha safarada aanu magala karto lambar ma ka fayliya editis iyo deegaanshay in walganaado jadwalka hadda sheekha reeyna aragay in maalintii hal saac la qoyo dhuhurkii baadashii la baa lahanayo haddii idoo leeyahay guuido faa'iido balaanta macnaha meel dur ah booyshi iyo qolas culaysa ka haytay lambadana noocaas ay ku fikiray prooray jiray laakiin hadda jadwalka iyada la isu bay maasha Allah dadana ee ulada sheekada suurta gale marka macluum oo kale inaan badiyo mitalaana adamay hogoya baraway barabadanaan rukto walwal ka baraday laakiin ma adhiir no sidoo kale marmalka suubin ma asdana waree geeti in waas rugne in ma raaya qaybti islaamaad leero tuulada sayn jeey barabadan walbartiin rukte in iyona ana hadiga ka sayn jeey asdana ونو إلهي مسيح توعنا إلهي دين تزين فضلاي أنت أحب سيد وركي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدو كلامك كان وحلو يرميت كم إذا هو لدينك. ولا الله يال إلهي سبحانه وتعالى يا مهذور نسكله الله إن سوى فتيي إن معدك معد رعاية سكون مع الله حيرة أن لأن هاي يأود أن لأن هاي أن كنني ما جرتوا إلا توفيق إلهي من بان كنني ولا الله يال إلهي سبحانه وتعالى إن بدن إن كل شكرنا عافمات كان إلهي سبحانه وتعالى وينسيي أمني كان يستقرار كان إلهي نسيي إن بدن إن كل شكرنا والله سبحانه وتعالى إنه قبها إلهي وحليه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب إلا الشديد ولا ليال والله حقيقة وأن مع آذوين وإن إلهي إنبضا أن إلهي سبحانه وتعالى نمعين كيسان وشكرا أباها وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها بير إلهي سبحانه وتعالى مركا إن شاء الله تعالى إلهي وحن كبر يينا إنه توفيق إلهي نوافتيو وحنكم مهدين إنا الله سبحانه وتعالى يؤسو رقلي ولا يذن باي إني معدك ومركي هره ولا يذن كميل وكفر رؤوسة ترمعد رعاية دي بالله والقليو حقيق دين بلن ولا يذن وحن لا يهي وحي شديين سنة وناكسن سنة لنا وحن لوبة هاي يهي ولا يكستين كدهياته وكدهياته ولينا ما عاد كي هرو صدح أنا سوق بتبيسي لكن سوق بتبيسي هذا ولا لو كتاريخين يين حلا يا هاي ولي ولايات كي كلام حكومة دقاقين سوينا هي دي بيو مر لبعض أيه واحد كقول يستي ما عاد كي إن دي بالله القريه وهوش يسي ما عاد كي دي بالله بالله تا حلا يا هاي إلهي هاي نبارك يا ولايات كي كرنا وحن إلهي وقبر ينا أيه كنا دين وإلهي كو إلهامية وإله الطريقة أيه كنا أوتصا إنا يمارك تي قبله الله رمع الدين تيلاه كبرتان إلهي سبحانه وتعالى محل لنا هاي قبله معتك لوجت لجلين إيمان تي وحكبرتان إلهي سبحانه وتعالى محن كبر ينان ويجن إلهي وفض ذي وحبر الشد هذا قلادي هراء كبر حضي يكقلن تبيسينا إلهي سبحانه وتعالى دعودي أيقاتين أي كومد جارسين إلهي سبحانه وتعالى كرجو إلهي نو كسجو ما أنت سنبر رحب لم باشرتا oo cadawga ilaahay uu sameeynaayo meel kasto uu joogo oo isku dayay inuu sameeyo taana waxaan ilaahay ka baraynaayaa in ilaahay ka badbaadiyo xaqi waalidintii waxa looga baahan yahay waalidintii inay isku xirmaan macallimiintii wax barayay awlaada inay isku xirmaan laabada waa laga marmaan hadii aan ardayga gadaal laga jirin oo gadaal laga soo dhisin oo aan la daba taagneyn oo qofka garab istaaga uu saaynina ardayga soo wala layal soo ku gudbo way adag tahay marka insha Allah waxaan leeyahay waalidintana war hal la dadaalo awlaada ha lagu dadaalo maadaama oo diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala loo xareeyay inay bartaan in culaysiyada badan laga dajiyo oo haday guriga markii hore hawlo badan ka qaban jireen aan laga mashquulin durusta ay qaadanayaan in laga mashquuliyo iska dhaafay lagu saacido inay wax bartaan oo lagu dhiirigeliyo inay noqdaan dad meel gaara oo intay wax fahmaan marka waxaan leeyahay insha Allah waalidiinta midaasan u dardaarmaya hada wabillahi tawfiq wallahu subhanahu wa ta'ala ahda wa ahda habeen dambana barnaamijka dhuuxa waxaan idin kugu soo gudbin doonaa kalimada wariga wilaayada islaamiga ah ee shabeelaha dhexe gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh